فاتت لما كنا بنتكلم مع بعض كان اقتناعك بالموضوع ما كانش قوي، ما كنتش مصدق ان ده وده. لكن انت النهارده بسم الله ما شاء الله انت جاي معاك حاله، وبسم الله ما شاء الله ماشي الحاج كمان، استمعت تمشي الوالد عندك على النظام، انت خلاص اقتنعت وانت اقتنعت انت اقنعته. هو اقتنع بالنسبه لي لما انا ما كانش مصدق ان انا قطعت العلاج. اصلا كنت اصلا الفتره اللي فاتت دي كنت اصلا يعني نفسيا تعبان، لان انا اصلا انا ما بحبش العلاج كتير. وانت كنت بتاخد قلب علاج كتير؟ فالعلاج بقى اصلا برضه كان بيتعبني. طب وزاد علاج الكوليسترول طبعا، وعلاج المعده طبعا، بقى لي 25 سنه باخدهم معده. طيب فانا ما كنتش مصدق انت هتبطل. لا بس انا صدقت حضرتك لما بطلت اللبن والزبادي. انا كل يوم لازم وانا مروح 2 كيلو لبن و5 علب زبادي. انا كنت اصلا فرمان دكتور اصلا علبتين زبادي بعد السحور. طب ما تبهدلوه كمان، ما كنتش عارف قلبي ان هو بيبهدلوه. انا بقى يعني ايه لما جيت بعد سمعت كلامك بقى وبطلت اللبن والزبادي في خلال اسبوع لقيتني انا ما باخدش دواء المعده. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. ماشي على العلاج بتاعي النظام بتاعي لمده 10 ايام، لقيت نفسي الدنيا جميله ومش عارف. اتصلت حجزت وكده وبتاع بعد 11 يوم. طبعا انت خدتني خدتك جامد. خدتني جامد بس دي اصلا شطاره منك يعني، بس ما شاء الله. طب ليه بقى؟ قول عشان خاطر الناس سمعت دلوقتي، بس هم بيبقوا فاهمينها ان انا مش قاصدها. لا انا قاصدها. لا انت يعني قلت لي انت بتاخد ايه وايه وايه ايه تمام انواع علاج، رحت برقت لي كده هنبطل كله. فانا طبعا بصيت لك كده ما كنتش عاجبك الكلام. خالص مش عاجبني الكلام طبعا. هبطل دواء الليزرين، هبطل دواء الكوليسترول، هبطل دواء السكر، هبطل كله هبطله. طب انا يا دكتور مركب اربع دعامات. انا مركب اربع دعامات. ايوه انا عارف. كوليسترولي عالي جدا. هنبطل. فانا اللي انت اتفاجئت لما قلت لك مالك ابنك بيجي له كوابيس؟ اتفاجئت؟ اتفاجئت طبعا. لما انت قلت لي كده هو كان قاعد معاك وانا ما اتكلمتش، وبعد كده سالتك هو كان مستنى برضه بيعمل بيبي وكده، وبيعمل بيبي على روحه صح؟ بيتخض جامد، بيصحى. مشي معاك على النظام اربع اسابيع؟ هو مشي على النظام اجبارا لان هو اصلا الصغنن بالنسبه لنا، فباكل معاك طمنته. فانا فوجئت والله العظيم ولا كوابيس ولا اي. هو كان بيقلق في يوم ثلاث يعني في النوم ثلاث اربع مرات ويسيب على نفسه بيبي. طب اخلاقه فرقت؟ كتير بجد. هدي وكان عنده فرط حركه، الدنيا قلت معاه وكده. بفضل ربنا سبحانه وتعالى. فانت بقى يعني ايه يعني عندك قوه شخصيه كده وعندك كاريزما بسم الله ما شاء الله كده، لما تتهاني كده فدينا عكست عليا لان انا برضه شخصيه برضه. على فكره يا جماعه ماهر ملك الجزارين. ماهر مش انت عندك جزار يا عم كلهم؟ ايوه. اللي عايز ينفع ماهر يا جماعه، ماهر ملك الجزارين، احلى لحمه بلاستيك في البلد عنده. حبيبي يا دكتور، قلب الدكتور. فانت خدت الكلام اثر فيك. اخدته على نفس وطبقته ومشيت على النظام. اقسم بالله من اول اسبوع النظام فرق معايا جدا، فرق معايا في مودي، فرق معايا في سيكشوال، في كل حاجه ناحيه الجنسيه جدا فرق. الدنيا اتغيرت معايا 180 درجه للاصل. طب اسال سؤال، هل الحته دي اصلا كان بالنسبه لك حاسس فيها مشكله ولا بتشوفها عادي؟ لا طبعا كنت حاسس ان فيها مشكله؟ طبعا بجد؟ طب مسكتك للكازلك ولا البتاع وضربتك على الامه فرقت؟ كتير بجد والله. والله اصل انت المره اللي فاتت قلت لي احنا داخلين على موسم العيد وبتاع ودايما ايديك رايحه جايه وقلت لي تبقى فيها مشكله صح؟ دلوقتي ايه الاخبار؟ دلوقتي ما بقاش عندي همدان زي الاول الحمد لله بفضل ربنا. حتى لو نمت مثلا ساعات قليله بارك الله فيك، احس ان انا قايم فايق وبتاع. الحمد لله بفضل ربنا. الحمد لله مود الواحد بقى حلو. حلو قوي. حلو قوي. يعني انت ومالك مبسوطين؟ وامه مالك. وامه مالك. الحاج قصته ايه بقى يا قلبي؟ الحاج شافني. ايوه مشيت على النظام. الحاج سنه كام سنه ربنا يديله الصحه؟ 73 سنه. بسم الله ما شاء الله. بيتعالج من امراض؟ بيتعالج ضغط سكر عنده ضغط وعنده سكر وعنده برضو مشاكل في القلب بياخد برد جوده سيوله انت بعد قد ايه قلت له على النظام؟ انا بعد ما مشيت عليه حوالي مثلا 15 يوم هو سال وطقص وعرف ان انا بطلت العلاج قال لي تعالى يا واد يمان انت بطلت العلاج انت بتمشي على ايه وبتاع طب شاف عليك حاجه مختلفه انت إيه؟ سيبك من ان انت بطلت لا هو شاف عليا الاختلاف اللي انا اصلا كنت تعبان على طول هو ده انا عايز اسمعه يعني هو شاف على حضرتك تحسن الوالد شاف على حضرتك تحسن فسالك انت عملت ايه فقلت له مشيت كذا كذا فلقيته سلم تمام ماشي على النظام بتاعي والدنيا اتغيرت معايا 180 درجه بسم الله ما شاء الله كان عنده انتفاخ طبعا قولون وبتاع روح بفضل ربنا الحمل بتاعه ونوم بقى احسن بسم الله ومبسوط بسم الله ما شاء الله وجسمه نزل كمان الكلام ده في اسبوعين في اسبوعين على فكره يا جماعه ماهر اول مره بيقول لكم اهو كان بيقول لكم انت شديت عليا جامد واتعصبت وبتاع وبرقت لي وحكايه وروايه بس هو فهم اللقطه اللي بتتعمل ايه اصل انا ما بلاقي حد يا ماهر جاي طلب النصيحه الطبيه وفي نفس الوقت لسه عنده لقلقه هو لازم اشد شده عشان يبقى عارف ان روح حد بقى ما بقاش قاعد خايف قلقان بتاع طب انا هعمل ايه لو حصل ايه طبعا انت اتعرضت لحاجه ضايقتك الفتره اللي فاتت لا النهارده جاي لي انت مبسوط جدا على فكره النهارده يا جماعه المعلم ماهر اخر زياره لي عندي النهارده ان شاء الله لا انا كمان مش مصدق انا مبسوط بس ان انا شفتك النهارده وفي تمام مسك والله العظيم والله العظيم وعلى فكره ماهر يا جماعه ماشي من غير روشته دلوقتي وخلاص من غير خاطرك من غير روشته خلاص في الدواء ان شاء الله الحمد لله رب العالمين عايز تقول للناس حاجه ماهر باشا شوف كده بيسالوك على حاجه لو عايز تقول لهم حاجه قول لهم والله انا بقول ربنا يجبر خاطره ويجزيه خير عننا ويكرمه بس يهدي اللعب شويه مع الناس اللي هم الايه لان في برضو ايه في ناس كتير برضو ممكن اسلوبه ما يعرفه بس هو يعني هو عنده ثقه في نفسه والثقه في نفسه دي اصلا للفاهم بتوصل له فهو هو خدني في الاول بس يعني صراحة ربنا انا بدعيله ربنا يجزي خير ويجبر بخاطره يا رب بس على فكرة ماهر ما جابليش لحمة النهاردة يا اخوان اجيب لك احلى لحمة يا جماعة احنا بنشكر الاستاذ ماهر شكر ما بعده شكر كتر خيرك وبشكره على دعوة الناس والحبايب للنظام اصل هو طالما دعا الحاج يبقى هو مش مقتنع بس لا ده مقتنع وعايزه يمشي عليه لان ده الوالد فما فيهاش كلام انا بشكرك يا ماهر بيه وبشكركم يا جماعه كتر خيركم وندعو للاستاذ ماهر ومالك وام مالك بكل خير وعافيه كل خير وكتر خيركم وانا اسف ان انا اخرتك يا باشا